فيها إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فبين أن ما أصابهم هو بذنوبهم وهم قد حصل منهم كما أسلفنا أنهم نزلوا عن الجبل الرماة بعضهم أو أكثرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أمرا صريحا لا لبس فيه ألا ينزلوا بأي حال من الأحوال. ثم لما اشتدت المعركة وحصل ما حصل فر كثير منهم أيضا، وهي ذنوب، فالهزيمة هذه بذنوب أصابوها واستزلهم الشيطان عليها، لكن الله برحمته عفى عنهم. ثم إن هذه الآيات التي معنا اليوم أيضا تربيهم وتؤسيهم، وهي ما زالت في نفس السياق، فهي تسلي ويتحثهم على القتال وألا يهنوا في طلب العدو ومجالدة الأعداء. وانتبهوا لهذا، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ويناديهم بنداء الإيمان وهو نداء عظيم له ما بعده، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، فينهاهم أن يتشبهوا بالكفار. هو ينهاهم أن يتشبهوا بالكفار، والنهي نهي عام ونهي في حال عن حال خاصة من أحوال الكفار، وهذه الحال الخاصة هي ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهي حال تناسب الحال التي أصيب بها المسلمون، فإن المسلمين أصيبوا في أنفسهم، أصيبوا بالهزيمة بعد النصر وهي عظيمة، ثم أصيبوا بالجراحات وبالقتل وما أصاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: لا تكونوا كالكفار الذين إذا ضربوا في الأرض، معنى ضربوا في الأرض سافروا سفرا بعيدا، هذا معنى الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يعني يبتعدون. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني غزاة يقاتلون، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يقول: هؤلاء لما حصل لهم من المصائب بأن ذهب بعض ذويهم وأهلهم أو أبنائهم يضربون في الأرض سفرا بعيدا يبتغون الرزق والتجارة فمات، أو ذهبوا في غزوة فقتلوا، يقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا وما قتلوا، وهل بقاؤهم عندهم سيمنعهم الموت؟ انظر، يقول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اللام هنا ما نوعها؟ أنا أسألكم، مش نوع اللام؟ سم تعليل. طيب كيف يعني هم قالوا هذا القول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم؟ كيف يقولونه لكي يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم؟ حقيقة هذه كيف يتضح معناها؟ طبعا بعضهم قال إن ما تجي لام التعليل، ما تأتي تام التعليل، وإنما المقصود إنها لام العاقبة والصيرورة، يعني ليصير أمرهم الحسرة. وأنا أظن أن الشيخ عبد الله مصمم على أنها لام التعليل، صح يا شيخ عبد الله؟ كل إيه يا رجال، ها؟ أنت مصمم. طيب ماذا يكون المعنى؟ أي صح. إذن صدق ظني. فكلام الشيخ عبد الله صحيح أنه يقول أنها التعليل له نوعان، أما أن يكون الشيء علة غاية للشيء أو يكون الشيء مرتب على الشيء، هذا كله تعليل، وهذا درسناها قبل. إذا قلت مثلا ذهبت إليه ليكرمني، أنا هنا اللام للتعليل ومذهابي غاية هذا. لكن إذا قال خرج من المدينة مخافة اللصوص، هل هو خرج من المدينة لأجل أن يخاف اللصوص؟ لا، لكن شيء مرتب على شيء، يعني هذا مرتب على هذا، وسبقا درسناها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ فقال بعضهم هذه لام العاقبة، يعني ليصير. وقال جمع من العلماء لا، هي لام العاقبة، لام التعليل، تكون لام التعليل هنا. والمعنى أنه شيء مرتب على شيء، أن الله كاد بهم ومكر بهم ليلتقطوا حتى يكون لهم عدوا وحزنا، هذا المعنى، وهذا هو الأنسب وهو الصواب. بل بعض العلماء أنكر لام العاقبة وقال ما فيه إلا لام التعليل، وأظن منهم ابن القيم. فهنا تكون اللام لام التعليل. طيب ماذا يكون المعنى؟ يكون الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك، يعني أن الله كاد بهم وعاقبهم ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم. طيب هذه الحسرة هي بسبب القول أو بسبب المصيبة؟ الآن من الآية الحسرة ذي بسبب القول ولا بسبب المصيبة؟ سم؟ لكن هنا قالوا ليجعل الله ذلك حسرة، يعني القول صار مصيبة، صح، صار حسرة. فهنا الحسرة عليهم مضاعفة، فهم هم أصابتهم الحسرة بسبب المصيبة اللي حلت، مات من مات من ذويهم وقتل من قتل. وأصابتهم الحسرة أيضا بسبب قولهم، فإن القول هذا يولد وساوس وهموما وغموما يبثها الشيطان في نفوسهم، فيقومون يتكلمون في أنفسهم ويقولون ويتحسرون ويزيد هذا عندهم، فتكون هذه مصيبة على مصيبة. لكن ما معنى الحسرة؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الحسرة سم الندم. طبعا الحسرة في اللغة، الحسر إذا قال حسرة، إذا قال مثل حسرة عن كنبه، وش معنى؟ كشف. فهم يقولون أصل الحسر هو الكشف، هذا أصل الحسر، لكنه استعمل في أشد الهم والغم، لأنه ينحسر عن ضعفه، الغم والهم يسبب له أن ينحسر أمره وينكشف عن هم وغم. فيقولون ناقة حسرة إذا ضلعت وبان ضلعها، يقول الناقة حسرة لأنه يرونها تضلع، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، قد كل وتعب وظهر الإعياء عليه. إذن الحسرة هي هم وغم يظهر، من شدته يظهر، ثم هو يقعد الإنسان فلا يستطيع أن يعمل. والمعنى أنه يصيبهم هم وغم كبير. هذا معنى الحسرة. فالله يحذرنا من هذا، ليجعل الله ذلك حسرة وين؟ في قلوبهم، والحسرة هنا في القلب. وإذا كانت في القلب ظهرت على الجوارح فقط ولا على الجوارح واللسان؟ على الجوارح واللسان، فيكل في جوارحه ولا يستطيع أن يعمل، ولسانه ربما شتم وصخب وربما كفر وربما هذا كله من الحسرة. الله يحذرنا مثل هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ثم علل وقال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه لو هنا تفتح عمل الشيطان، هذه هي الحسرة، القول الذي يقولونه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذه هي الذي أورثتهم الحسرة والندامة. فالله يحذر المؤمنين عن هذا. قال: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم بين أن الإحياء والإماتة من الله، ليس باتخاذك الأسباب التي تظنها تمنع الموت. لو كانوا عندنا، لا، الله يقول: لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالموت إذا أتى وقته لا يستطيع أن يرده رد. فهنا قال: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، يعني عليم بجميع أحوالكم. طيب، لاحظوا أنه هنا قال: الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقدم الموت قبل القتل. ثم يأتي بآيتين بعدها أو موضعين بعدها، موضع يقدم القتل على الموت وموضع يقدم الموت على القتل. فلما الجواب ذكرون في آخر المواضع، نسألكم إياه الآن، بس انتبهوا للنظم. طيب، قال: والله بما تعملون بصير. ثم قال: ولئن متتم أو قتلتم. ثم قال: ولو كان عندنا ما مات والله ليجعل والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله. هذا الموضع الثاني. نعم، هذا الموضع الثاني الآن قدم فيه القتل. قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، ما قال في سبيل الله، فهل نقول إنه أيضا أو متتم في سبيل الله أو متتم عموم؟ الذي يظهر أنه عموم، لأنه لو أراد في سبيل الله لجعل القيد بعدهما، لقال: لئن متتم أو قتلتم في سبيل الله، لكنه قال: ولئن متتم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هنا اجتمع عندنا في هذه الآية قسم وشرط. قال: ولئن، اللام لام القسم، وإن شرطية. أين الجواب؟ الجواب القسم ولا الجواب الشرط؟ وليش تقول الجواب القسم؟ ليش اخترت الجواب القسم؟ طيب، ويعني مالك وش تعليله؟ طيب، يعني وش تعليل هذا يعني؟ لأن المقدم الشرط يكون للمقدم، والمقدم هنا ما هو؟ القسم، القسم ولا اللام، اللام لام القسم. طيب وين جواب الشرط؟ أو سد مسد الجوابين. إذن هذا جواب للشرط وجواب للقسم، فيكون ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله، ونكر المغفرة، قال لا مغفرة. قالوا، قال بعض العلماء إنه نكر المغفرة ليدل على أن مطلق المغفرة، أي مغفرة خير مما يجمعون، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وفي قراءة خير مما تجمعون. فعلى قراءة خير مما تجمعون تعود على من؟ على المؤمنين، وخير مما يجمعون عموم العموم. طيب هنا قال خير مما يجمعون ولم يقل خير من الدنيا، فما سر التعبير بيجمعون؟ لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، لما عبر بيجمعون؟ أيوة، ما مناسبة لسياق الآيات، ولكن ما مناسبة لسياق الآيات؟ ممتاز ممتاز، نقول وهذا جيد، لذلك أنا نقول انتبه للسياق دائما. فهنا يقول لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، لأنهم هم الذي أنزلهم من الجبل وسب الهزيمة، أليسهم يقالوا الغنيمة الغنيمة؟ فهو يعالج نفوسهم هنا فيقول مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، وخير مما يجمع الناس كلهم، خير مما تجمعون، خير مما يجمعون. وسبب آخر، وهو أن الذي يصد عن الجهاد والقتال في سبيل الله هو جمع الدنيا، هو جمع الدنيا، وأيضا لينفر من الدنيا حين يقول يجمعون، هذا أمر ثالث، وهو أنه أراد أن ينفر فقال يجمعون أو تجمعون، فالدنيا فيها كدح، ما هي بصافية، فيها كدح وتعب جمع. وأمر الرابع، وهو أنه يبين بهذا أن هذا المجموع لا تأخذه معك، إنما تجمعه لغيرك، فهو مجرد جمع جمع. وهذا هو حال الدنيا، أن الإنسان غالبا إذا طالت أمواله وكثرت ولم ينفقها في سبيل الله أنه يجمعها لغيره، والذي يتلذذ بها غيره. فقال خير مما تجمعون، فهو ينفرهم بهذا اللفظ المعبر. ثم قال ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هل هذا تكرار ولا هذه الآية أيضا ما زالت في السياق؟ ما علاقة هذه الآية بالسياق؟ سم إيه؟ لا إلى الله تحشرون، وش وجه التصبير؟ في احنا قلنا عندنا انها تسليه، وفيها شيء امر اخر، وهو انها تحثهم على القتال وتقطع عنهم جميع العوائق والعلائق الذي ممكن تمنعهم من مصابره الكفار. فما وجه ذلك؟ انه واضح، قال ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون، وأنكم، قال ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فسيجازيكم على أعمالكم. فهذا تحذير، فهناك بيّن لهم الترغيب وقال مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، وهنا قال وأنتم إذا متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فيجازيكم على أعمالكم، فأحسنوا وأخلصوا لله واقطعوا جميع العوائق التي تمنعكم من الجهاد في سبيل الله. قال لإلى الله تحشرون. طيب السؤال اللي سألناه تو وقلنا هن ثلاث مواضع، قالوا ما ماتوا وما قتلوا قدم الموت، ثم بعدها قال ولئن مت قتلتم في سبيل الله أو متم قدم القتل، وفي الثالثة قال ولئن متم أو قتلتم قدم الموت. موضعين قدم الموت على القتل وموضع قدم القتل على الموت. السر نريد مشاركة من الأخوان. سامي شيخ ممتاز. والثاني والحث على الجهاد ويبين جزاء الجهاد. والثالثة ما هذه العبد الله؟ طيب هاي عبد الله أعطاك أصعب هنا عبد الله. أي أي. أي. أي. يعني حكم عام. أي. إذن صحيح، فالأولى يسمونها اللف والنشر، لأنهم قالوا لو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا ما ماتوا وما قتلوا، ماتوا اشتقابل ضربوا في الأرض وغزا وشقابلها قتلوا، وهذا يسمونه لف ونشر. مشوش ولا مرتب؟ مرتب. ثم قال في الثاني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، وبين أو بدأ بالقتل لأنه يتكلم عن شأن القتال ويبين لهم أجره وثوابه فبدأ به وهو الأهم. ثم في الثالثة بين حكما عاما يصيب الناس كلهم وكلهم مجازون فيه، فبدأ بالموت قبل القتل لأن الموت أكثر وأعم. قال ثم قال فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما الباء هنا ما نوعها؟ أما أن تكون سببية أو تكون للمصاحبة. طيب هنا ما، فبما رحمة من الله، ما نوعها؟ لا بس وش ما، هل هي نافية أو هي زائدة أو استفهامية أو موصولة أو مصدرية؟ وش هي؟ لا موصولة ما تصير، فزائدة. طيب هنا قال فبما رحمة من الله، إذا كانت زائدة يصير المعنى فبرحمة من الله، فبرحمة من الله لنت لهم. فهل في القرآن شيء زائد؟ وش معنى اللي يفيده؟ يعني هي مزيدة إعرابا ومفيدة تأكيدا، كذا تكون مفيدة للتأكيد. فيقولون فبما رحمة من الله، إن ما هنا لا تنفي وإنما هي زائدة لتفيد التوكيد، كما قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم. فبما هذه يقولون زائدة إعرابا وهي مفيدة توكيدا، فبما نقضهم ميثاقهم، ولها نظائر غير هذا. وقال بعض العلماء قولا آخر، وهو الحقيقة هذا القول قد يكون هو الذي يبين وجه التأكيد أكثر، وهو قال أنهم قالوا إن ما هنا الأصل أنها نافية، الأصل أن ما نافية، لكن ما النافية هذه قد ينقلب معناها لأحوال تحيط بها. كيف؟ قالوا مثلا إذا قلت إنما جاء زيد، أصله إن وما، إن دخلت على ما، فما نافية وإن مؤكدة، فلما دخلت إن المؤكدة على ما النافية تغير المعنى. أنت لو قلت ما جاء زيد نفيت مجيء زيد، إذا قلت إنما جاء زيد أثبت، كأنك تقول ما جاء إلا زيد، فأصبح أسلوب حصر، وأسلوب الحصر من أساليب التأكيد. فقالوا أيضا ما إذا تقدمت، إذا تقدم ما حقه التأخير تفيد الحصر. فأصلا فبرحمة، لو قلت فبرحمة، الأصل هنا أنه لنت لهم برحمة من الله، هذا التركيب في الأصل. فقدم الجار والمجرور، فلما قدمه دل على التأكيد والعناية، فكانت ماء هنا التقديم مثل إن، وماء نافية، فيكون الأسلوب حصر، والمعنى يعني ما لنت لهم إلا برحمة من الله. أعيدها، يقولون ما نافية لما دخلت عليها إن أصبح عندنا إثبات ونفي، فانقلب المعنى إلى الحصر، يعني إنما جاء زيد يعني ما جاء إلا زيد. طيب، فبرحمة من الله، الجار والمجرور هنا حقه التأخير، أصله التركيب لنت لهم برحمة من الله، لكن قدم برحمة، فلما قدمه دل على القصر التأكيد. فهذا إثبات اجتمع مع ماء النافية، هنا أصبح عندنا أسلوب قصر مؤكد، ما لنت لهم إلا برحمة من الله. هذا كلام جيد، ولكن إذا قال قائل طيب لما أكد هذا التأكيد كله، يعني لما يقول ما لنت لهم إلا برحمة من الله؟ وانتبهوا لهذه الآية جيدا، ففيها من المعاني الشيء الكثير. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، ما معنى لنت؟ الليونة ضد الخشونة، الليونة ضد الخشونة. فالله يصف نبيه يقول فبما رحمة من الله، التركيب يعني معناه ما لنت لهم إلا برحمة من الله، فهذا امتنان. لكن هل الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين، ولا عليهم، ولا على الاثنين؟ لا، عليهما جميعا يكون الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الامتنان على المؤمنين. ولكن هنا لو قال قائل لما أكد كل هذا التأكيد، شوف قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سم، ممتاز جدا. أليس السياق في غزوة أحد هو في تأديبهم وتربيتهم على ما حصل منهم من الخطأ والذنوب التي اقترفوها؟ ماذا عملوهم؟ عملوا شيئا كبيرا. قال لهم لا تنزلوا من الجبل حتى ولو رأيتم القوم يتخطفون فلا تعينونا، وإن رأيتمونا غلبناهم فلا تبرحوا مكانكم. الأمر صريح، فنزلوا، ثم قتل، انقلب النصر هزيمة، وهذا أشد من لو تكون الهزيمة مباشرة، نصر وفرح بالنصر ثم انهزام بسبب خطأ. ثم بعد ذلك يفر من يفر منهم من شدة الهول، وهذا خطأ كبير، فيقتل جمع منهم ويجرح جمع منهم وتسلب الغنائم ولا يكون لهم منها لهم فيها حظ، ويصاب رئيسهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم، يشج رأسه ويدمى وتكسر رباعيته وينزف الدم منه وهم يرون، حتى تغسله فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويصب عليها علي بن أبي طالب الماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يزيد الدم إلا سيلانا، فتأخذ حصيرا ثم تحرقه ثم تجعله على جبينه صلى الله عليه وسلم، الشريف بأبي وأمي حتى يقف الدم. هذه أمور عظيمة أصابتهم. هذا القائد العظيم الذي حصل من جنده هذا الذي حصل وهم تحت إمرته وأمره، ألا يغضب عليهم ويعاتبهم ويجازيهم؟ إن هذا في عرف الجيوش اليوم، جزاء من فعل ذلك أن يعاقب أو يسرح أو يسجن، هذا معروف. لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا شأنه، إنما يقول الله فبما رحمة من الله لنت لهم، في أصعب المواقف لنت لهم. ولذلك جاء هذا الأسلوب على التأكيد، كيف يلين في مثل هذا الموقف الرهيب إلا أن الله عز وجل قد امتن عليه هو بهذا وامتن على المؤمنين، ويكون هذا درسا وعبرة لكل من أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت ضد الخشونة، ولم يكن أمره معهم أيضا أمرا عاديا، لا ليونة، لنت لهم، والأمر أكبر من ذلك. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ما معنى فظا؟ القسوة. طيب وغليظ القلب؟ لا، يعني الشديد في إيش؟ في كلامه، وأيضا في كلامه وأفعاله. الفظ هو القاسي الشديد في أقواله وأفعاله، غليظ القلب القاسي الذي ليس في قلبه رحمة. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ما معنى انفضوا من حولك؟ يعني تركوك ونفروا. لكن ما معنى فظا في اللغة أصلا؟ سم؟ الفظ في اللغة قالوا هو الكسر والتفريق. الفظ في اللغة هو كسر الشيء وتفريقه، والمعنى لم فضوا من حولك وذهبوا كل مذهب وتفرقوا أشتاتا، لأنه لا جامع لهم إلا أنت، ولم يجتمعوا إلا عليك. ولو كنت فظا غليظ القلب لتفرقوا كل متفرق. قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. انفضوا يعني يذهب كل واحد منهم بشأنه، كل واحد يريد التجارة، كل واحد همه نفسه. فهنا هذا التعبير عظيم، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال من حولك ولم يقل منك. قال بعض العلماء إنه أراد أن يبين أنهم سيبعدون بعدا شديدا، فلا يقربون المكان الذي أنت فيه. لو كانت هذه صفاتك، لكن صفاته صلى الله عليه وآله وسلم هي بالعكس من ذلك، فهو رحيم وهو رقيق في قوله، رحيم في أفعاله، رحيم في قلبه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولهذا لما جاء عمر وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساء قد رفعن أصواتهن، غاضب عمر، كيف يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعن أصواتهن عنده وهو لا يريد هذا؟ لكنهن لما درين به قمنا وسكتنا. فقال عمر يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله. فقلنا له أنت أفظ وأغلظ، أفظ في قولك أنت شديد، وأغلظ أقوى قلبا علينا. ولم يكن هذا ذما لعمر، هذا ليس بذم لعمر، لأن الغلظة في موضعها هي المطلوبة. ولذلك الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد المنافقين واغلظ عليهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة، فالغلظة في موضعها مطلوبة والرحمة في موضعها مطلوبة. ولذلك الله عز وجل يصف الصحابة يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب، فهنا يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم. فاعف عنهم هنا في شأنك أنت، لأنهم أخطأوا عليه لما ما أطاعوا أمره، قال فاعف عنهم واستغفر لهم، هذه بذنوب في حق الله عز وجل. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب، الآن المقام مقام عتاب، المقام مقام عتاب ومقام مصيبة، والله يصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الموقف بمثل هذه الصفات. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم، ويأمره بالعفو عنهم ولا يعاتبهم، واستغفر لهم، وهذا زيادة إحسان منه صلى الله عليه وسلم عليهم، والموقف موقف عتاب. واستغفر لهم، بل وشاورهم في الأمر، فإنه لم يكن بعد ذلك ليتركهم ويهجرهم ويقول أنتم ما أطعتموني، أنتم فعلتم ما فعلتم، أنا لا أستشيركم أبدا. لا، قال وشاورهم في الأمر، يعني بعد كل ما حصل يقول وشاورهم في الأمر. فهنا ما معنى وشاورهم؟ المشورة هي استخلاص، بذل الجهد في استخلاص الرأي الصائب. فيقول مأخوذ من شار العسل إذا أخذه من مظنته وصفاه، وأخذه من مكانه الذي ويحتاج إلى جهد. قال شرت الناقة أو شرت الدابة إذا أجريتها حتى تختبر ويظهر جودتها من رداءتها. فمشورة فيها بذل جهد وعمل حتى يظهر الرأي الصائب الخالص. طيب، هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يشاورهم تطييبا لأنفسهم، أو هو مأمور بمشورتهم ليحصل على الرأي الصائب؟ سم. طيب، ليش تقول تطيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد من الله يوحى إليه. فقال بعضهم إنه إنما صنع ذلك لا لطلب الرأي منهم، وإنما صنع ذلك تطيبا لنفوسهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه. وقال بعض العلماء بل إنه طلب مشورتهم، وإن الله أمره أن يطلب مشورتهم أيضا ليطلب الرأي الصائب. قال وفي الآية دلالة على ذلك، من حيث تركيب الآية في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشورتهم ليطلب الرأي الصائب أيضا. سم. أي قال بعدها فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت بعد إيش؟ بعد المشورة، وهذا واضح. إذن الصواب في ذلك والله أعلم أن الله أمره بأن يستشيرهم. نقول الآن صحيح أن الله عز وجل أمر نبيه أن يستشيرهم، وهذه المشورة فيها عدة فوائد، منها واحد أن فيها تطيبا لنفوسهم، فيها تطيبا لنفوسهم وهذا صحيح، وثانيا ليحصل على الرأي الصائب الذي تعمله وتديره عقول لا عقل واحد. وقالوا أيضا من فوائد المشورة أنها عبادة لله، قالوا عبادة لله يتقرب بها إلى الله عز وجل. قالوا ومن فوائد المشورة أن المجموعة كلها تتبنى هذا الأمر، تتبناه ويصبح همها. قالوا ومن فوائده الخامس أن رئيس القوم أو رئيس أو القائد العام لا يكون مستبدا دون الناس، فيقولون الأتباع، فيقول الأتباع إنه قد استبد دوننا ولم يجعل لنا من الأمر شيء، فهنا لا يتحمسون، ولو حصل لهم هزيمة للاموه. قالوا سم ايه ممتاز. وهذا السادس انهم قالوا ايضا فانه لو حصل امر اتى على خلاف ما ارادوا فان المجموعه هذه لا تتفرق، لان الامر صدر عن راي منهم، فلا يلوم بعضهم بعضا لانهم اتفقوا عليه وتواطعوا على إدارة الرأي فيه. سم صحيح صحيح صحيح، يعني من فوائده أنه يكون تربية لمن بعده. صحيح. إذن نقول هذه فوائد المشورة، فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمشورتهم لهذه الأغراض، ويدل عليها أنه ليس مجرد تطيب للنفس، يدل عليها نظم الآية أنه قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت، والفاء هنا تفريع على ما قبلها، يعني إذا شاورتهم وعزمت فتوكل على الله. ثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير أصحابه، بل ذكر ابن مسعود أظنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه. ومن يذكر لنا بعض المواقف التي استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه؟ في أسرى بدر استشارهم، صح صح، وغيره استشار في شأن الإفك، قصة الإفك عائشة، استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، صح. لا هي أشارت عليه لما دخل في صلح الحديبية وذكر منها أن الناس لا يطيعونه، فأشارت عليه أن لا يكلم الناس ويذهب وينحر هديه ويحلق رأسه، قالت وسترى ما يفعل الناس، فلما رأوا الناس ما صلى على نبيهم صلى الله عليه وسلم بادروا، لأنهم لم يكونوا يمتنعون عصيانا، إنما كانوا امتنعوا من ذلك لأجل أن يغير رأيه في صلح الحديبية. سم صحيح. وشاورهم في غزوة أحد التي نحن في شأنها، شاورهم قبل أن يخرج أن نقاتلهم في المدينة، أو إذا خرجنا أو أن نخرج إليهم أو نقاتلهم في المدينة، وأيضا شاورهم في غزوة الأحزاب لما حفروا الخندق وغيرها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، بل إنهم إذا بادروه بالشور بالرأي أخذه. قال صلى الله عليه وسلم لما أتوه في غزوة تبوك قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا فادهنا، أصابهم جوع وردوا أن يأكلون، قالوا ننحر نواضحنا الإبل ونأكل، ننحر منها ونأكل وندهن، فقال افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله لا تفعل، إن فعلت قل الظهر هذا جيش من يحمل غير الإبل، من يحمل الزاد والمتاع، من يحمل المتاع غير الإبل. فقال ولكن، أشار عليه برأي، ولكن أدعهم وبفضل أزوادهم، ثم أدعو الله بالبركة لعل الله أن يجعل ذلك في ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبسط نطعا بساط خفي بسيط، ثم جعل الرجل يأتي بالكسرة خبزة والتمرة ونحوها حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال كلوا، أو كما قال، قال فأكلوا حتى شبعوا وملوا أوعيتهم، ولم يبق في العسكر وعاء إلا ملؤوه وفضل فضله. من نطع صغير وجيش كبير يمكن 30,000. فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. هذا رأي بادره عمر به فقبله. وفي غزوة بدر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في أول الماء، أتاه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. قال ما هذا بمنزل؟ رجل صاحب خبرة في المعارك، ولكن نذهب إلى آخر بئر مما يلي الأعداء ونغور ما وراءنا من الأبيار، نهدمها وندفنها ونبقى على بئر واحد، نجعل حوضا نملأه ونشرب منه ولا يشربها الأعداء منه، ومن اقترب منهم إلى هذا الماء لا يشرب حتى نقتله. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وقبله، وهكذا صار الأمر، وهكذا نفعت هذه الحيلة السياسية الحربية، وغيرها كثير. إذن الواقع يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه بل ويقبل رأيهم إذا بدروا به. قال هنا وشاورهم في الأمر. ولكن هنا لك أن تعجب أن الله عز وجل يأمر نبيه بمشاورتهم على الحال التي هم أصابوها من مع العصيان ومن المصيبة التي حصلت، لكن هذا منهج عدل وإنصاف، فإنهم أهل مشورة، وإن أخطأوا في هذا فهم أهل مشورة. ولهذا كان العدل أن يوازن الإنسان بين الحسنات والسيئات، ولا يكون عاطفيا، إن رأى شيئا يحبه بلغ في الحب، وإن رأى دواع تبغضه بلغ في البغض، هذا خطأ. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك هذا المنهج العدل، وهو خير من يؤتسى به. ولك أن تعجب يأتيه خالد بن الوليد وقد عمل عملا في المعارك لم يرضه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فيقول أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم يوليه قيادة الجيوش بعد ذلك، لأنه سيف الله. وهذا خطأ، هذا خطأ لا يقاس، لا يلغى تلغى كل حسنات هذا الرجل بسبب خطأ واحد. ويأتيه أسامة بن زيد بعد أن قتل رجلا في المعركة قال لا إله إلا الله قبل أن يصيبه السيف، فقتله أسامة لأنه أوجع في المسلمين وقتل منهم عددا. فيأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ويكرر عليه هذا حتى يقول أسامة تمنيت أني أسلمت يومئذ من شدة ما وجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف الذي صنعه أسامة هو اجتهاد، لكنه اجتهاد خاطئ، ولكن هذا قمة العدل والإنصاف منه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لله. ولذلك يقول ما أفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. أما هذا الرجل المقتول فهو قتل ولن يطالب بدمه أحد، لكنه الدين والإنصاف. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي أسامة بن زيد بعد ذلك جيشا كبيرا فيه أفاضل الصحابة، يقود جيش يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر، وأسامة عمره 17 سنة أو 18 سنة، ويرى من بعضهم شيء نوعا من الإنكار عليه في تولية أسامة، فيقسم صلى الله عليه وسلم أن أسامة حري بالإمارة، وأبوه زيد قبله حري بها لأنه أهل لها، وأن أخطأ خطأ فلا يعمم خطأه. ولهذا ينبغي الإنصاف، وأن لا يطغى جانب على جانب. فالله يقول هنا في هذا منهج، يعطينا منهجا عظيما، يقول وشاورهم في الأمر، ثم يقول فإذا عزمت. ما هو العزم؟ العزم، فإذا عزمت الإصرار القصد، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت، إذا صح، وإذا إذا قطعت بالأمر الذي أردته. العزم قال بعضهم هو الصريمة والقطع، فإذا عزمت يعني قطعت على ما تريد من أمر بعد المشورة فتوكل على الله. فهنا قال فإذا عزمت، ما قال فافعل، قال فتوكل على الله. ما قال فإذا عزمت فتوكل الأمر الذي أردته، لما قال فتوكل على الله؟ ليبين أن الأسباب مهما بذلت فإنها لا تغني عن مسبب الأسباب. قال فإذا عزمت فتوكل على الله، فيجب على المؤمن أن يبذل الأسباب، ومن بذل الأسباب المشورة، ولكنه بعد أن يبذل الأسباب لابد أن يتوكل على الله. طيب ما معنى التوكل؟ فتوكل على الله، أيوة، التوكل هو الاعتماد على الله في جلب المنافع أو دفع المضار مع ثقة النفس، هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقة النفس. قال فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ثم قال ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طيب ما علاقة هذه الآية، ما علاقتها بما قبلها؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ما علاقتها بالسياق يعني؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويخذلكم من ذا الذي ينصركم من بعده. سم أي طيب ممتاز، زين ممتاز. في ايه؟ ايه ايه، لكن ما علاقتها في الغزوة؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يعني أنهم بعد ما حصل لهم ما حصل من الهزيمة، قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فبين أن النصر من الله إذا عقدت أسبابه الصحيحة. لكن هنا لاحظ أنه قال فلا غالب لكم، ونفى بلا النافية للجنس. قال العلماء إن لا النافية للجنس تفيد العموم والمعنى، إن ينصركم الله حين تتخذون الأسباب وتتوكلون عليه فلا غالب لكم لو اجتمع عليكم من بأقطارها. فلا غالب عموم، لا يمكن يغلبكم أحد، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال وما كان لنبي أن يغل ومن يغل. ما معنى يغل؟ يغل من الغنيمة، هو السرقة من الغنيمة والإخفاء، وهذه من كبائر الذنوب. ما كان لنبي أن يغل، وهنا التعبير بقوله وما كان، قال العلماء إن التعبير بدفي الكون وما كانوا سبق معنا، إنه هذا يدل على التأكيد. وما كان يعني لا يمكن أن يكون هذا الشيء ولا يمكن أن يحصل. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وفي قراءة هنا ثانية، وما كان لنبي أن يغل. يغل هو يغل، يعني ما كان لجيشه أن يغلوا منه. وفيها معنى آخر قراءة يغل، وما كان لنبي أن يغل يعني أن ينسب للغلول، لا يعني ما كان للمؤمنين أن يتهمونه بأنه غل من الغنيمة، ما كان لهم أن ينسبوه إلى هذا. والآية القراءة تحتمل الأمرين، لكن ما مناسبة هذه الآية للسياق؟ أما مناسبتها بكفيكم أنا لأن الوقت، أما مناسبتها للسياق فإنهم لما نزل الجيش يبتغي الغنائم فكأنهم ونعم كأنهم خائفون أن هذه الغنائم ستذهب عليهم، فيقول لهم وما كان نبينا يغل، ليش تنزلون وتخالفون؟ وما كان نبينا يغل. ولذلك روى الواحدي في سبب النزول أنهم بعضهم قال نخشى أن تذهب الغنائم، قال بعضهم نخشى أن لا تقسم كما قسمت في بدر، وقال فورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخشيتم أن نغل. فهنا مناسبتها واضحة، وهي أنه يقول كيف تنزلون وتقولون الغنيمة والغنيمة، أتخشون النبي يغل؟ لا يمكن النبي أن يغل. والقراءة الثانية أن يغل، ما كان لكم أن تنسبونه للغلول، وهو من وصف. ولذلك تأمل نظم القرآن، هذا النظم العجيب البديع الذي لا مثله، فإن هذه الآية أتت بعد الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف وعظمه وأعلى شأنه وبين أخلاقه التي لا يدان فيها، ثم قال بعد ذلك وما كان نبينا يغل. هذا النبي الذي هذه صفاته كيف يغل؟ لا يمكن أن يغل. وقبلها زهدهم في الدنيا ونهاهم أن يكونوا كالذين كفروا، وبين أن ما عند الله خير من الدنيا. إذن كل هذا قطع العوائق وعلى عوائق الدنيا. ما أحلى هذا النظم وأجمله، الذي يعالج هذه النفوس من جميع الجهات. قال وما كان نبينا يغل، وفي قراءة يغل، وما كان نبي أي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الذي يغل عاقب أنه يأتي به، كيف يأتي به؟ يأتي به يقدمها كذا؟ لا، يأتي به على صفة شنيعة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووعظ وحذر من الغلول، ثم قال لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أنقذني، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أملك لك من الله من شيء قد أبلغتك. والثاني يأتي بفرس له حامحمة، والثالث بشاة لها ثغاء، والرابع يحمل الذهب والفضة، وهكذا. وكلهم يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم في ذلك الموقف يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشكيه، يقول ما لا أملك لك من الله من شيء. فالغلول أمره خطير. ولهذا لما أصيب رجل في أحد المغازي فقالوا هنيئا له بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، وأخبرهم أن هذه الشملة والعباءة التي أخذها من الغنيمة تحترق عليه في النار، فالأمر خطير. قال ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هل هذا المقصود به أفمن اتبع رضوان الله بالغنيمة أو أعم؟ ويعني ويدخل فيه الغنيمة والغلول فيها، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم قال هم درجات عند الله. هم هل هو يرجع للمؤمنين ولا يرجع للمؤمنين والكافرين؟ يشمل الأمرين. هم درجات عند الله، يعني المؤمنون درجات والكافرون في الدرجات في الأسفل، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم قال آخر آية، قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. من يخبرني الآن ما علاقة هذه الآية بالسياق؟ واضحة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، علاقة بما سبق هي في السياق، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومدح وبين أنه لا يمكن أن يغل، وبين أنه منة عليهم والواجب عليهم أن يلتزموا أمره ويطيعوه، فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قالوا من أنفسهم يعني من جنسهم، ما بعثهم من غير جنسهم يعني من الملائكة أو غيرهم. فقال بعض العلماء أنه إذا قال من أنفسهم يقصد من جنسهم، من جنس الناس، وإذا قال منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فليقصد من العرب، من قبيلتهم وقومهم. فقال هنا لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، سبقت الآية ذي مثلها في البقرة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أختم بشيء، لماذا هنا قدم التزكية على العلم؟ وفي البقرة قال ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي البقرة الموضع الثاني قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وفي الجمعة قال هو الذي بعث في الأمنية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثلاث مواضع بدأ بالتزكية قبل العلم، وفي موضع واحد في البقرة بدأ بالعلم قبل التزكية، سبق وقلناها. سم وهو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في المواضع الثلاثة كله منه على المؤمنين. إذن الجواب على هذا السؤال أنه في البقرة لما قال وذكر دعوة إبراهيم قال هو قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم، فبدأ بالشأن الذي يخصه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم، علم النبوة الذي أعطاه الله عز وجل، ويعلمهم ثم يقال ويزكيهم. وفي المواضع الثانية كانت المنة على المؤمنين، فبدأ بالتزكية قبل العلم لأن التزكية هي الجملة الصالحة الحاصلة لكل المؤمنين، كل من يؤمن بالله ورسوله ويأتي بالفرائض فيحصل له من التزكية ما يخصه، وكل من ازداد علما وإيمانا زادت التزكية له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.